يا اخي ترى لسه يعني ما راح نبدا لحظه. انت بتصور الله يهديك لحظه معلش خلينا نظبط. ترى اخواني هذا ليس بالمناسبه عرضا للايش للازياء في حلقه النسلان لهذا اليوم. خلينا اول شيء البس الطاقيه لانما هو له قصد اخر في النسلان. ذكرني ما كنت افعل في بدايه الحلقه النسلانيه لهذا اليوم قبل قليل بمقالة جيدة للأديب الكبير الرافعي في وحي القلم. كتب مقالة اسمها ساكنوا الثياب، وقال كلاما غريبا في علاقة الإنسان بالثوب، بس هذا ليس له علاقة بحلقة النسلان لهذا اليوم. أنا أذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث استوقفني فيه لفظ لما قال عن الإنسان حين يلبس ثوبه فيقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، وكان يسميه من غير حول مني ولا قوة. فجاء في الرواية الجزء الذي استوقفني، لذلك أنا بدأت حلقة النسلان بما بدأت به، أنه قال: فما يبلغ ثوبه ركبتيه، يعني ما زال لسه يعني يلبس الإنسان بعده، يقول حتى يغفر له، يغفر له. أوه، فقلت تفاصيل لحظة اللبس، خلاص بدأ يلبس الإنسان وبدأ يعمق الإحساس بكم الله متفضل عليه بهذا. طب ماذا أفهم من هذا؟ أفهم من هذا أن واجب النسلان لهذه الحلقة هي فتش في يومك اليوم وفي يومك اليوم يا أختي عما تودد الله به إليك، عما تودد الله به إليك. يعني كنت مع صديقي أحمد في السيارة، فبجوار المكتب في شجرة الورد متدلي منها ورائع، فقال لي هو ألهمني الحلقة، قال لي سبحان الله الودود، إيش يا ابني الودود؟ يعني يقول كيف يتودد الله إلى الإنسان بالمظهر الجميل لهذه الوردة المتدلية. فأرجوكم اليوم من بداية اليوم إلى آخره، كل ما جاء شيء لطيف، كاسة موية حلوة، كاسة عصير، أكلت كنافة جميلة، قلت كلمة طيبة، شاهدت شيء رائع، جلست جلسة شعرت ببرودة الهواء، أحسست بيسر الحركة وأنه كل شيء متاح، فقل سبحانك توددت إلي اليوم. فكل لحظة جميلة في الحياة هي صورة من صور تودد الله إلى خلقه، ويا هنيئا للذي يجمع أكبر نقاط من قطاف، ليس دعاية الهاتف، قطاف الود على وجه 24 ساعة اليوم. اليوم كنت في معية علي، علي من دكة، عامل نظافة. طبعا للأسف عندنا ظاهرة تطقيم لباس عامل النظافة مع حاوية النظافة التي يجرها، وليس هناك أي مقومات للسلامة. المهم خرجت من بيتي، أنا على العادة لا أستيقظ، سامحوني هذه الحلقة ما فيها قص وشوية طويلة فتحملوني، ولي يمل يصبر علي فيأخذ أجر الصبر على إنسان ثقيل وهي حسنة كبيرة بالمناسبة. استيقظت على غير العادة صباحا مبكرا، أنا العادة أستيقظ لأني أنام بعد فجر متأخر، أستيقظ على الظهر. فصحوت اليوم 11 نشيط ولا أدري لماذا، كأن شيء يوقظني. أنهيت راجعة الفيس، بحثت في النت، خلصت، خرجت مع صديقي أحمد، مشينا، وكان معي شيء، هدية جاءت لأمي، والعادة كنت أريد أن أخذها لأني سأذهب إليها في المغرب، لكن أخذتها معي لما خرجت ولا أدري لماذا. اتصلت على أختي، أختي أنا جاي، هذه الهدية لأمي، وأعطيني ظرف الفلوس اللي لي عندك. ليش ما أعرف، العادة أنا لا أطلب المال من أختي إلا لما أتي هي تضعه في جيبي أدبا واحتراما له. المهم أخذت الظرف، ذهبنا من طريق ما أعرف سبب الشعور، ولكن حسيت بغنى ووفرة في العشرين اليوم الماضية. رمضان هو قمة السعادة وقمة الاستمتاع للإنسان المسلم. شعوري حقيقة شعور حزن وغربة. فعلا فيها لذة لحظية وفيها قرب عمق رضا تفاعل كبير، روحانية جميلة جدا خصوصا في التراويح. في الحقيقة مضت العشرين وأشعر أنني لم أدخل رمضان بعد، وذلك لتقصيري بكل تأكيد، ولعلي أبدأ وافيق. الحزن والفرح، الضحك والبكاء، كلها يعني معاني جميلة كانت هي إعادة هيكلة للروح. حقيقة يعني أشعر بتقصير كبير، خصوصا وأنها يعني أشغلتني الدراسة في هذه الفترة. الخوف الرجاء كرمضان هذه السنة خصوصا، كنت حاط فيه خطة أنه يكون العبادة عبادة عملية أكثر من عبادة تعبدية. اليوم حلقة أو الليلة حلقة النسلان من الواجهة البحرية في الخبر بين مجموعة من أفاضل الناس، يعني ستحسدونني عليهم أو سأحسد نفسي عليهم. المهم العشرة أيام الأولى والوسطى والأخيرة مشكلة يعني معضلة. أنا ذكرت أنه العشرة الأولى تطهير، الوسطى تعطير، والأخيرة تطوير، وممكن أن يكون اليوم الرمضاني قابل للثلاثة. وفكرت قلت لا، إذن أول رمضان هو استدراك لما فات، بعدين إدراك للوسطى، بعدين في الأخيرة العشرة الأخيرة هي تدارك، يعني أن يتداركك الله برحمة تأتي الثمرة للعشرين اللي راحت. كل هذا الكلام الذي قلته لا يغني عما رأيناه من كلام الأحباب والإخوة. شيء صغير أنا أريد أن أوصي به اليوم فيما يتعلق بالاستعداد للعشر الأخيرة من رمضان. ذكرت في بداية أول حلقة للنسلان أنه ثبت عينك على الجائزة حقت يوم 30. فاسأل نفسك اليوم سؤال، ما أخبار الجائزة التي تريد الحصول عليها يوم 30؟ وهل حصلت عليها بعد فوات الثلثين؟ لم يبق إلا ثلث. واحدة من الأشياء المضحكة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة متأخرا، وأنا أعذر من يذهب إلى صلاة الجمعة متأخرا ويدرك الصلاة ويعني تفوت الخطبة، لأنه معروف أحيانا كان يقول واحد من الأفاضل الدكتور طارق السويدان، يقول جاء عندنا في الأحاديث أن المنبر كان يبكي لما فقد ما كان يقال على ظهره، أما منابر اليوم فأكثرها صار يبكي مما يقال على ظهرها. الحاصل نسلان هذا اليوم في الواجب الروحاني والعملي الحيوي والروحاني هو غالبا غير أصدقائك في هذا اليوم، لا تصاحب إلا من لا يلتفت إليه. فإذا دخلت مسجدا للصلاة ابحث عن المكان الذي يغلو فيه صلاة السائقين، يعني الصفوف اللي فيها السائقين أو اللي فيها العمال، وصاففهم حتى لو كان هناك نوع من التأذي بالرائحة، لأن هناك في شيء غريب، يعني ستجد الله هناك لأمر ما. وإذا يعني اليوم سلم، أنشئ علاقة مع مغسل السيارة، مع منظف أيا كان، اليوم لا تخالط إلا إيش عليه الصلاة والسلام قال، بهؤلاء إنما ترزقون بمن بضعفائكم. فاليوم واجب النسلان نريد أن نفتش عن هذا الرزق الخاص الذي لا يأتي إلا مع الضعفاء، فابحث عنهم، تواجد حولهم، أكثر الحديث إليهم، قلل الاختلاط بالناس الذين أنت دائما تحاول أن تلبس لهم الأقنعة أو أن تتزين لهم بما يحبون، لا، تبسط، انزل إلى مستواك الحقيقي مع هؤلاء الناس لأن بهم ترتقي، هذا ترى مرة مهم. وابحث عن رزقك، إنما ترزقون بضعفائكم. حلقة النسلان المفروض أنه النسلان نشاط ورياضة وحيوية، روحانية وحيوية، لكن والله اليوم تحديدا الآن خرجت من تقديم ورشة مهارات العلاقة الوجدانية مع القرآن الكريم، فأشعر أنه طاقتي طاقة جلالية. هناك دائما حلية زينة أنزلها الله سبحانه وتعالى للعباد وجعل لها أدوات، زينة الإيمان. عندنا حجاب الرجال اللي هو الحياء، هذا يعني، وعندنا سيماهم في وجوههم عليهم خلعة القبول. ففي أنواع كثيرة من الزينة يلبسها الإنسان، فواحدة من الزينة الرمضانية الأساسية أن يبقى الإنسان طوال اليوم ما استطاع متوضئا. خلينا نقف قبل الوضوء النسلاني، أقول كلمتين قبل ما أدخل أكمل وضوئي. واحد من العلماء العجيبين، عالم أزهري، ألف كتاب اسمه أسرار العبادات، فكان يتكلم عن فكرة الوضوء. وقبلها أذكر الأديب الرافعي كان يقول سؤال: لماذا اختير الماء في الوضوء وليس أي من أدوات التنظيف؟ فكان جوابي يقول الصلاة مقام سماوي، ارتقاء لأنها عروج، فاختير لهذا المقام السماوي مسحة سماوية اللي هو الماء، لأن الله يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. العالم الأزهري يقول طب لماذا طوال الحياة وضوء وإعادة تكرار الوضوء اسمها تجديد لا تفرط؟ يعني واجب النسلان اليوم خليك على وضوء أغلب اليوم، بل كل اليوم إذا استطعت، أو كلما دخلت الحمام جدد جدد جدد جدد، ترى هذا مرة مهم. يقول إن نحن إنما نغسل أعضاءنا طوال فترة الحياة في الوضوء، لماذا؟ يقول لأن كل عضو مرشح في مرحلة وصوله إلى الجنة إلى التالي. يقول نحن نغسل أيدينا طوال فترة الحياة نعدها للأكل من موائد الجنة، ونستنشق، لأنه صح الحديث بأن ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. قال ونغسل وجوهنا، قال لأن هذه الأعين ستنظر إلى الله تعالى عز وجل، والأذنين قال لأنها ستسمع كلام الباري سبحانه وتعالى، يعني لاحظتم، والقدمين قال لأنه سنمشي بها، إن الرجل لا يمشي في ملكه، يعني ما شاء الله أن يسير، إذا طوب شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يكاد يقطعها. فيقول كل هذا الوضوء هو إعداد لهذه الحواس لتلك المرحلة. لذلك واجب النسلان اليوم هو إيش؟ أعود مرة ثانية، هو واجب مهم، واجب أساسي، جدد وابقى عامة اليوم على إيش؟ على طهارتك. انتعاش، لكن قبل الانتعاش بحالة الطهورية والإحساس شيء غريب. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول الوضوء الصالح، يعني الوضوء بوعي مع استحضار وتركيز وارتباط متداوم متتالي، يبعد الشيطان، يعني يخفض الطاقة النارية عند الإنسان ويوسع الطاقة النورانية النورانية. حلقة النسلان لهذا اليوم هي حديث عن الدايت الذاتي. الدايت الذاتي، أنا أذكر فكرة الدايت جاءتني من عبارة قالها أبو طالب لما ذهب يخطب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، فقال في خطبة النكاح: إن ابن أخي هذا ما وزن برجل إلا رجح به صلوات الله وسلامه عليه. فقلت يا ولد حلوة لو كان الكلام اليوم حلقة النسلان عن الدايت الذاتي. ولذلك يعني ما أجمل الإمام الشافعي لما أكد على فكرة الدايت فقال: من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته التي يساوي. يعني فرق الوزن هذا، من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته التي يساوي. وأنا أذكر واحد من الأشخاص الذين طبقوا فكرة الدايت الذاتي، الأديب الكبير جبران خليل جبران. فواحدة من الأشياء المشهورة اللي كتبها في واحدة من الكتب الصغيرة له اسمها المجنون ذكر أنه كان عنده عادة أنه في مخياله يزور حفار القبور. ماذا يفعل؟ يقول أذهب إليه لأدفن ذواتي الميتة. دايت، يتخلص من الميت. هذه فكرة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي عشان يصفو الوزن النوعي للإنسان. فكان يذهب إلى حفار القبور ليتخلص من ذواته الميتة. فيقول لي فكان يقول جبران إن حفار القبور يعني يقول له أنت أحب شخص يزورني في المقبرة. يقول له ليش؟ قال لأن الذين يأتونني لا يرجعون إلى الحياة، أما أنت فترجع إلى كامل الحياة لأنه قد صفى. لذلك يعني بناء على هذه الفكرة سيصبح واجب النسلان هو اليوم يجب أن نعمل على الدايت الذات. طيب قد يسألني أحد ما الوسيلة؟ الأسهل أن تجلس مع نفسك فترى ما هو فيك من عضلات وما هو فيك من فضلات، لكن هناك طريقة عجيبة لهذا الموضوع كان بعض السلف يفعلها. يقول لك كان بعض السلف يذهب إلى بعض إخوانه فيقول له قل لي في وجهي ما أكره، يعني أرجوك قل لي دلني على العيب الذي فيه، قل لي في وجهي ما أكره. فشوف اليوم، انظري اليوم أختي، من في دائرتك من الأشخاص الصريحين صفيقي الوجوه الذين لا يستحيون من الحقيقة؟ قلوا لو سمحت خذ راحتك. أنا أعتقد البعض يظن أن اليوم سأتكلم عن سيارتي البدرية، لأنه العام الماضي مثل هذا التاريخ تكلمت عن البدرية سيارتي. طبعا انشتمت، واحد قال هذا ايش بفرحان بنفسه وفرحان بسيارته، الحاصل إلى آخره. لكن لن نتكلم عن البدرية اليوم. تبدأ القصة حق واجب النسلان لهذا اليوم من قيامي بثورة على نفسي في تصفير العداد، في معرفتي لغزوة بدر التي تصادف 17 من رمضان. فإيش واجب النسلان لهذا اليوم؟ خليني أقص عليكم قليلا الفكرة الأساسية لنسلان هذه الحلقة حتى لو أطلت قليلا. قرأت مقالة عن شروط النصر في المعارك الحضارية الكبرى في العالم، وكان الباحث في 36 صفحة يطبق هذا الموضوع على غزوة بدر. صفرت العداد، قلت أنا يا أخي والله ما أعرف شيء عن غزوة بدر حتى لو أعرف أسماء الصحابة، والله أكرمني وزرت مدينة بدر وسلمت على الشهداء رضي الله عنهم وذهبت إلى مسجد العريش وصليت حيث قيل أن هذا موضع عريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا والإخوة نزلنا إلى موقع المعركة العظيمة وكان الجو جدا غريب، يعني سبحان الله بالإحساس شعرت بضجيج الملائكة في المكان سبحان الله. المهم أرجع وأقول يعني هو طبعا واحد يتحدث عن غزوة بدر ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كيف تظن أن مشاعره ستكون منتظمة؟ أنا مشاعر الآن لخبطة يعني متداخلة بشكل جدا فظيع جدا. هذه غزوة بدر يا جماعة، عارفين إيش معنى غزوة بدر؟ المهم أرجع مرة ثانية وأقول في نسلان اليوم سألت نفسي طيب كيف أقدر، ماذا أستطيع أن أفعل ويفعل غيري للأخذ من دروس وعبر معركة بدر لنعيشها، وكل سنة نأخذ درس جديد عشان كل سنة نتوئم الإحساس بهذا الحدث. فوصلت إلى التالي: معركة بدر كانت واحدة من الفتوح التي فيها تغيير مفهوم القلة والكثرة، يعني الله تعالى كثر الصحابة على قلتهم في أعين المشركين، وكثر وقلل المشركين في أعين الصحابة. مفهوم القلة والكثرة مؤشر غريب جدا نحتاج التركيز عليه. قلت طيب كيف أقدر أخذ هذا الدرس، هذه القطعة من الغزوة وأضيفها في حياتي؟ فواجب النسلان اليوم عنوانه استقل كثيرك. استقل كثيرك. اللي دلني على هذه الفكرة حديث رواه سيدنا عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدك يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله، وفي رواية في سبيل الله، لحقر ذلك يوم القيامة. حديث حسنه الألباني. يعني لو الواحد بس من يوم ولد إلى أن يموت ويشيب كل عبادة لله كانت أنه ينسحب على وجهه إلى أن يصل للوفاة، من الولادة للوفاة، لما يأتي يوم القيامة ويرى ما له عند الله يقول يا الله يا ليتني أخذت زيادة. فواجب النسلان اليوم هو اتعب اليوم بجهد شاق لله، يعني طبق الآية ولربك إيش فارغب، الآية اللي قبلها فإذا فرغت فانصب. فاليوم واجب النسلان نريد أن نكرف كرف شديد لله بعمل طويل مديد مرهق، أنا ما أدري إيش هو بس حفكر زيكم. شاق المهم ونقضي فيه زمن طويل جدا لما نحس انه نقول له يا رب عشانك يعني يا رب لله لله، ثم في الأخير بعد العمل ناخذ خلوة دعاء ونقول يا رب. أنس الآن في حلقته الجديدة، ما تلاحظ شيء غريب أنه مع كلما مضت الأيام أكثر صار العمل في النسلان في الواجبات أكثر كثافة أكثر كفاءة، التكليجات كويسة، الأخطاء هذه اللسانية، فاضحكوا كسبوني أجركم الله يرضى عليكم إن شاء الله. وطبيعي أن الإنسان البدين يكلج لأنه هناك ازدحام إلى أن يفرج الله إن شاء الله تعالى. المهم نسلان اليوم هو واجب روحاني لكنه يرتبط بالأداء العملي الخارجي. أذكر واحد من العلماء السالكين لما عرف المحبة قال أن المحبة هي أن تؤثر الله على نفسك، أن تؤثر الله يعني أن تؤثر محبوباته على محبوباتك، يعني لما يريد الشخص أن يبصبص يعني يتلصص يلقط له شيء من التي لا يليق يقول لا، أؤثر ما يحب الله أن أراه على ما أحب أنا الآن أن أراه. واختبار صعب جدا جدا صعب، لما تريد الكلمة تتلفظ بها فتتذكر أنه إليه يصعد الكلم الطيب، فالله يريد كلمة في هذا الآن في هذه اللحظة مختلفة عن التي تحب أن تقول أو تريد، فتقدم محبوباته على إيش؟ على محبوبات. اختبار صعب. فاليوم في واجب النسلان التطبيق هو من بداية اليوم إلى نهايته كم آثرت الله يعني محبوبات الله على نفسك، وهذا أرفع درجات الإيثار أن تؤثر الله على نفسك. لماذا؟ أنت نفسي يا ربي. لنسلان هذا اليوم للأمانة جلست أمام الكاميرا وأنا مصفر العداد من الأفكار، ويا رب العالمين تلهمني فكرة جديدة لواجب عملي في هذا اليوم. فكرة النسلان لا أكتمكم سرا جاءتني الآن، وهذا نوع من الصراحة، الإنسان يجب إذا لم يكن مستعدا أن يعلن أنه غير مستعد حتى يتحفز عنده الاستعداد كثيرا. بس أعود وأقول نسلان اليوم عنوانه الصحو والصفو. إيش معنى الصحو والصفو؟ الأعضاء عندنا حواسنا في حالة من السكرة، تراكم ضخ إعلاني فالعين محتلة بالأشياء المبصرة، بعدين أفواهنا مشغولة بالقيل والقال أحيانا، فاللسان محتل، فإذا ذكر الله اللسان أو قال لم يكن مبينا، الأسمع مشغولة يعني احتلال هذه الحواس يضعف فيها نسبة الإحساس بالأثير أي الروح التي أودعها الله في داخل هذه الحواس. فالصفو والصحو ما المقصود به؟ أو الصحو والصفو هو أنه كلما صحت الجارحة الأعضاء صفت، وكلما صفت صحت، يعني تصبح الجارحة متقدمة جدا في موارد إيش؟ الإحساس. مثل ذلك رجل كان يقول أنه سأل الله علامة إنه لو أكل من مال فيه شبهة حرام أن يضرب في يده عرق، فكان بالفعل يحصل هذا بشكل ملاحظ، هذا يحصل في عالم الوجدان، هذا أمر مدرك. فليقول اليوم ضروري في واجب النسلان لهذه الحلقة أن نتبنى جارحة طوال اليوم، اليوم أنا سأعمل على مسموعات. يعني سيدنا عبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنهما كان حافظة جدا، يقول لدرجة من شدة حفظه يلقط أي شيء، فكان إذا مر على ضاربات الدف من الجواري الصغيرات أحيانا يصمم أذنيه حتى لا يحفظ ما ينشدنه من أشعار، اللاقط ما شاء الله الجبيس عالي رضي الله عنه. فنريد اليوم أن نعمل على واحدة من الحواس التي عندنا، الجوارح التي لدينا، ونعمل على متابعتها وترقيتنا. فما هي تلك الحاسة المصابة والتي قل فيها الأثير ونشعر أنها منهكة؟ فكيف نعيد إليها التعافي لنرى مدى القدرة الإدراكية التي ممكن أن تصل إليها هذه الحواس؟ والله يفلسعنا. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الله أكبر. ما علاقة الصلاة على الأموات بواجب نسلان هذا اليوم؟ القصة ترجع إلى العصر النبوي الشريف في المدينة وقع حدث خطير. مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي، مات ابن أبي بن سلول. طيب ثم رأس المنافقين يعني أعدى أعداء الدين والعدو المباشر لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ ثلاثة أشياء حصلت. أول شيء حضر سيدي صلى الله عليه وسلم مشهد تكفين الرجل، فخلع رداءه الشريف وكفنه فيه، رداءه الشريف يكفن به عدو البغيض. الثانية تقدم ليصلي عليه، فجأة وهو يريد أن يصلي عليه قاطعه سيدنا عمر وقف أمامه، قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال أصلي عليه، تنحى عني يا ابن الخطاب، يعني دعه أريد أن أصلي عليه، يعني لعل الله يغفر له. والثالثة يقول وضعه بيديه الشريفتين في القبر، سيدنا محمد أعدى عدو. واجب أن نسلان لهذا اليوم الرمضاني حيوية وروحانية، إنه غصبا عليك مريدا محبا أحسن إلى شخص يعاديك، ترفع عليه سماعة، تبعث له هدية، ترسل رسالة مسج، أيا كان. اليوم شوف شخص ما يدانيك، ما يواطنك، يكرهك، يبغضك، بس يجب اليوم أن تصنع إليه معرفة. بالمناسبة عدوي وعدوك أو الشخص اللي ما نواطنه أو ما ندانيه ما راح يكون مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي تكلم في عرض سيدنا محمد وطوال حياته جندها ليصد الناس عن الله ورسوله وعن المؤمنين. مستحيل مستحيل. وأعجب من سيدي لما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في كيفية قدرة الإنسان على المعاملة لمن يسيء إليه أو أساء إليه أو يعاديه، ترى هذه فكرة غريبة جدا لأنه نحتاج إلى تخفيض نسبة الكراهية ما استطعنا. قال إن أحب الصدقة إلى الله الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على قريبك الكاشح الذي يبطن لك العداوة. لماذا؟ لأننا نريد أن نخفض نسبة الكراهية والشحن. لذلك واجب النسلان اليوم هو عبارة عن إيش؟ لطالما هناك من يحسدك أو يكرهك على شيء فيك حسن، فاعلم أنك منعم عليه. يا أخي ترى لسه يعني ما راح نبدأ، لحظة، أنت بتصور الله يهديك، لحظة معلش خلينا نظبط. ترى أخواني هذا ليس بالمناسبة عرضا للأزياء في حلقة النسلان لهذا اليوم، خلينا أول شيء ألبس الطاقية، لأنما هو له قصد آخر في النسلان. ذكرني ما كنت أفعل في بداية الحلقة النسلانية لهذا اليوم قبل قليل بمقالة جيدة للأديب الكبير الرافعي في وحي القلم، كتب مقالة اسمها ساكنوا الثياب، وقال كلاما غريبا في علاقة الإنسان بالثوب، بس هذا ليس له علاقة بحلقة النسلان لهذا اليوم. أنا أذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث استوقفني فيه لفظ، لما قال عن الإنسان حين يلبس ثوبه فيقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، وكان يسميه من غير حول مني ولا قوة. فجاء في الرواية الجزء الذي استوقفني، لذلك أنا بدأت حلقة النسلان بما بدأت به، أنه قال: فما يبلغ ثوبه ركبتيه، يعني ما زال لسه يعني يلبس الإنسان بعده، يقول حتى يغفر له، يغفر له. أوه، فقلت تفاصيل لحظة اللبس، خلاص بدأ يلبس الإنسان وبدأ يعمق الإحساس بكم الله متفضل عليه بهذا. طب ماذا أفهم من هذا؟ أفهم من هذا أن واجب النسلان لهذه الحلقة هي فتش في يومك اليوم وفي يومك اليوم يا أختي عما تودد الله به إليك، عما تودد الله به إليك. يعني كنت مع صديقي أحمد في السيارة، فبجوار المكتب في شجرة الورد متدلي منها ورائع، فقال لي هو ألهمني الحلقة، قال لي سبحان الله الودود، إيش يا ابني الودود؟ يعني يقول كيف يتودد الله إلى الإنسان بالمظهر الجميل لهذه الوردة المتدلية. فأرجوكم اليوم من بداية اليوم إلى آخره كل ما جاء شيء لطيف، كاسة موية حلوة، كاسة عصير، أكلت كنافة جميلة، قلت كلمة طيبة، شاهدت شيء رائع، جلست جلسة شعرت ببرودة الهواء، أحسست بيسر الحركة وأنه كل شيء متاح، فقل سبحانك توددت إلي اليوم. فكل لحظة جميلة في الحياة هي صورة من صور تودد الله إلى خلقه، ويا هنيئا للذي يجمع أكبر نقاط من قطاف، ليس دعاية الهاتف، قطاف الود على وجه 24 ساعة اليوم. يا ترى هل أنا كنت زي ما كان يبغاني أكون الله سبحانه وتعالى؟ مرت 10 أيام ما كانت فيها شيء، ما أدري يعني لو ما اشتغلت 10 أيام الجاية عليك العوض يا محمد. أنا إيش سويت؟ وإيش قاعد أسوي؟ وإيش ناوي أسوي؟ وهل أنا سار على الخطة؟ يا ترى هل بلغت بحق؟ هل أنت أهل أنك تستخدم؟ يعني 10 أيام من مكوث الضيف المرسل راحت، هل يا ترى أنا أكرمت وفادة هذا الضيف حقا ولا لسه؟ يا الله، مرت 10 أيام من رمضان، ماذا يمكن أن أفعل في الأشياء الثانية المتبقية؟ قد عشت اليوم الرمضاني أو ذقت طعمه؟ وإذا لا هل حتلحق تعوض أو حتلحق حتى رمضان الجاي؟ هل وجدت ريحة رمضان؟ ما هو المنتج اللي انتجته في 10 أيام اللي راحت؟ هل أنت موجود في رمضان؟ أو هل رمضان جاء؟ الأيام 10 عدت، بس ممكن تغادر لو سمحت. الأيام 10 عدت بأسئلتها. الشيء الغريب في حلقة النسلان رقم 10 اليوم هو أن هناك سؤال غايب. لاحظت الرتم دائما عندنا في فكرة محاسبة النفس يعتمد على أي شيء، يعتمد على فكرة لم أفعل، قصرت، فرطت، فوت، والمحاسبة تأخذ رتم في قسوة. أعتقد أن جزء من فقر أنا أخطأت لأني جدا بودع العشر وحزين شوية صحيح، بس بحاول أكون إيجابي، أن من أهم الأشياء في ختام هذه العشرة سؤال لم يسأل، وهو بماذا ستكافئ نفسك على عشرتك التي مضت من شهرك؟ هذا هو واجب النسلان للحلقة 10، كافئ نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسلان اليوم هو عبارة عن تحدي روحاني لن يكون فعالا في روحانيته إلا إذا كنا قادرين على التحرك سريعا في الفعل. هذا النسلان أوصى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: إن استطاع أحدكم أن يكون له خبيئة من عمل فليفعل. أي إن استطاع أحدكم أن يكون له عمل لا يطلع عليه إلا الله فليفعل. هذا مستوى رفيع جدا من التحدي. لذلك كان مأثور عن أحد يعني صغار التابعين يسمى زبيد الإيامي، أنه كان إذا أراد أن يتصدق ماذا يفعل؟ يقول لك يبحث عن المكفوفين، يتصدق على الذي لا يرى ويعطيه الصدقة. طب ليش؟ لماذا؟ يكون له خبيئة من عمل، إذ لا يعرف عمله إلا الله. فلما كان الناس تراجعه في ذلك لماذا، فكان يقول: لا أريده أن يرى لي منة عليه من دون الله. لأجل هذا كان عندهم تفنن في مستوى إخفاء العمل لله سبحانه وتعالى. والسؤال هو، ولكن قبل السؤال هناك شيء آخر، كان أيضا بعضهم يقول للناس: من له حاجة فليكتبها في رقعة وليضعها في المكان الفلاني. طب لماذا؟ قال حتى إذا لم أره، يعني يقول الواحد إذا الآن أعطاك شيء، يقول فلقيته تظهر على وجهه ذلة المسألة، يعني يحمل جميلة لي عليه، يقول ولا أرغب أن يكون لأحد عنده هذا الشعور، يعني أن يحس بهذا الفرق. فالقصة في إخفاء العمل هي تدريب الإنسان نفسه على أنه هل ما فعلته فعلا لله؟ وهل كان تفاصيل هذا الفعل فعلا بكامل تفاصيله لله؟ أرجوكم لنفعل النسلان بمحاولة البحث عن عمل لا يطلع عليه إلا الله. لماذا؟ ليكون عندنا لحظة إذا دعونا ورفعنا أيدينا إلى الله تعالى فنقول باللي بيني وبينك. رحمك الله يا أبا حفص عمر الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه. أرجوكم قبل أن تحكموا علي في حلقة النسلان لهذا اليوم، افهموني لماذا أفعل هذا. ليس نوعا من الغرائب. حلقة نسلان هذا اليوم عنوانها سجدة عمر. سجدة عمر، ما المقصود بسجدة عمر؟ لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النزع وكان متكئا إلى حجر سيدنا عبد الله بن عمر ابنه رضي الله عنهما، قال يا عبد الله ضع خدي على الأرض، هذه السجدة العمرية يعني لله، ضع خدي على الأرض لعل الله يرحمني، فوضع خده على الأرض. فلما وصل الخد الشريف، صفحة الخد الشريف العمري إلى الأرض، كان يقول وهو قد بل الثرى من تحته أي التراب رضي الله عنه، يقول ويل أمي لئن لم يرحمني ربي. فبتخليني أجرب إحساس سيدنا عمر في هذه السجدة العجيبة، إسجاد الجبين. كان سيدنا محمد يقول سجد وجهي للذي خلقه، وفي رواية الذي صوره فأحسن صوره هكذا، وشق سمعه وبصره. فجربت الآن إحساس عجيب لن أستطيع أن أحدث به الآن. لذلك في واجب النسلان لنخلو بأنفسنا اليوم خلوة لتطبيق هذه السجدة، حتى نصل بهذه الخلوة إلى أعلى مراق الجلوة مع سجدة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت اللهم ارحم أمواتنا وارحم ما مات فينا وما مات منا. يعني سألت نفسي مرة سؤال، لما سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أمس الحمد لله صليت وذهبت فترة الظهيرة لزيارة المقبرة، وحاولت أني أفهم هذا الحديث هناك، وسبحان الله جاءني من الانشراح والفهم ما سوف أخبركم به الآن. فلما وقفت بين القبور وبين سكان هذه الدور، فهمت أن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد تذكركم الآخرة، أي تجعلك بعد زيارتها هذه القبور تعود إلى دنياك فتعمرها، لأن الآخرة التي هناك هي حصاد ونتيجة ما أنت تفعله هنا. فزيارة القبور محفز ذاتي على استئناف تجويد السعي ومضاعفة مستوى التسارع. فهذا هو معنى الآخرة، أي أن تحسن ها هنا بأن تستعد هنا، فهناك ثمرة هنا. فواجب النسلان لهذا اليوم لنجمع فيه بين الروحانية الحقة والعملية الحيوية هي زيارة أخ في الله. لما ذهبت إلى المقبرة قلت اليوم سأطبق حديث من عاد أخاه، فقلت يا رب سأذهب أزور واحد من هؤلاء الذين في القبور أنا لا أعرف، وقد تكون واحد أنا لا أعرفها، فأريد أن أقف على قبره أدعو له، وليس من باب أنه سيحتاجني وقد يكون في عذاب وكرب، لا، قد يكون منعم ويحتاج ويحب رفع درجاته. سبحان الله ذهبت وقفت يعني بكامل احترام واستقبلت القبلة. بس خليني أحكي لكم قبل ما أقف عند القبر الذي وقفت عنده، لماذا وقفت عند هذا القبر بالذات؟ سبحان الله العظيم، والله مشيت في المسار عديت، معني وأنا ماشي من عند هذا القبر لفتني، ما أعرف ليش، معنه كله تراب وقبر مثل بقية القبور، لأن ما في قبور VIP أصلا. الحاصل عديت وكأني سمعت يعني شيء يقول لي علي ارجع. سبحان الله، معني مشيت مسافة وبالي مشغول بالقبر اللي جاوزته، فسبحان الله رحت ورجعت والله وقفت، ولحظة وقوفي تماما عنده واستقبال القبلة للدعاء للشخص اللي في الداخل أو الإنسان اللي في الداخل أو الإنسانة، شعرت بشيء غريب جدا. أذكر بعدما زرت خرجت بطاقة عجيبة، طاقة جعلتني أطبق مع نفسي معايير جديدة في هذا اليوم. أرجوكم زوروا واحد من إخوانكم في هذه الدار دون أن تعرفونهم، وهنا قصة كبيرة. أختم واجب نسلان اليوم بأثر جاء عن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه الله سبحانه وتعالى سأله عن أعماله التي يتقرب بها إليه، فقال يا رب إن صومي لك وصلاتي لك، فقال الله له سبحانه بل هذه لك وليست لي يا موسى، يعني أنت المنتفع بها، فقال يا رب دلني على عمل يكون لك، قال أن تحب واحدا في، هذا الذي يكون لله. فحبا لأخ في الله، هذا الإحساس يأتي إذا زرت شخص ميت لا يعرفك ولا أنت تعرفه، فتقف لتدعو له وتستغفر له وتطلب الله تعالى أن يرفع له الدرجات. وكل نسلان ونحن محلقين. في بداية حلقة النسلان لهذا اليوم أرجوكم بس اقرؤوني، لماذا رجل مثلي يضع ويعتمر هذه القبعة؟ تأملوني قليلا، طالعوا فوق، اللهم اعتق رقابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم افتح لنا أبواب. هذا الآن يحصل دعاء في المسجد وفي خطبة الجمعة صليت قبل قليل، وكل الدعاء طلب العتق والمغفرة والنجاة من النار. فهل هذا فعلا هو الحل الأمثل الذي يقابل موت بالأمس 29,000 شخص من الجوع في مجاعة الصومال أو في الجفاف الذي أصاب الصومال؟ أول ما يأتي السؤال طيب إيش نسوي، فين نتبرع، أي منظمة دولية، أي جهة، ليس هذا المطلوب، هذا الثالث في السلم. أنا منفعل لأن قلبي محروق من أمس، تعزمنا على سحور ومفطح ما شاء الله أكلنا، بعدين طلعت على الخبر حق وفاة 29,000 شخص من الجوع فصدمت، من أمس محروق دمي. المهم الخطوة الثالثة هي تعال يلا بسرعة نبغى نتبرع للجمعيات الرسمية المعتمدة. وكان العماد البلبيسي أحد فقهاء الشافعية يذهب إلى سوق النخاسة ليستكري دابة، ثم يذهب فيقصد الدابة الهزيلة التي لا يستكريها الناس دائما، فكانت الناس تعتب عليه لما لا تستكري مركوبا حسنا يبلغك أسرع، فكان يقول لهم إني لأرحم هذه الدابة، هذه المركوبة أو هذه الركوبة، لأنه إذا لم تستكرى يظلمها صاحبها فلا يعطيها من العلف ما يكفيها. النسلان الواجب الروحاني الحيوي، إياك نعبد وإياك نستعين، التنقي مع الترقي، الشعائر مع المدني، كل هذه هي واجباتنا اليومية في النسلان. حركة حركة. نسلان اليوم له علاقة بماذا؟ أنا أذكر أني اقتنيت كتاب صغير الحجم لواحد من علماء الحديث يلقب بابن مندى رحمه الله، ألف كتاب في ذكر أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العالم يسوى جمع أحاديث فيها الأشخاص اللي كان سيدنا محمد أركبهم معه على راحلته. لذلك حلقة النسلان اليوم اسمها تكس تكس، هل خلفية عن أصحاب التكاسي إنه إيش تكس؟ يعني إيش اللي هي تكس؟ النسلان اليوم عن التاكسي، الروح عملي. فذكر هذا العالم 16 شخصية أردفها النبي صلى الله عليه وسلم معه على الرسال. ولكن الحلقة اللي راحت في النسلان كان فيها كلام عن إنه يا أخي خذ أحب الأشياء إليك وأخرجه لترى ألم الإحساس أو لذة الإحساس عشان تعرف مقدار ما لديك من قدرة في ذلك. اليوم هي تتم لواجب الأمس بس بطريقة ثانية. اليوم أدعوكم أن يكون واجبنا الروحاني في النسلان الرمضاني هو عبارة عن العيش في معية اسم الله الواسع. تذكروا لما تمر علينا اللحظات حقت تذكروا هذه اللحظات لما يكون عندك عدم قدرة على التعبير، وأن الصمت هو أبلغ شيء الآن، وأن الصمت في هذه اللحظة هو أم التعابير. متى تأتينا هذه الحالة؟ الحالة هذه تأتينا لما يفاجئنا الله بالنعم والعطايا الخاصة. يا الله حيرتني، يا الله كيف أشكرك. تذكروا هذه الحالة ندخل فيها. فكيف سنعيش اليوم في واجبنا الروحاني العملي في الروحانية والحيوية في النسلان هذا اليوم؟ أدهش أحداً. عنوان النسلان اليوم فاجئ، لأن الواسع سبحانه وتعالى من معانيه الذي إذا أعطى أدهش. فابحث عن أحد في الطريق أو في أي مكان لا يتوقع أبداً أن يصنع له أحد معروفاً من نوع ما في وقت ما في مثل هذا التوقيت. فاجئ وشوف أثر المفاجأة في وجه الإنسان الذي فاجأته، وعش متعة المفاجأة. الواسع الذي إذا أعطى أدهش. النسلان يتجدد مرة أخرى في حلقته الثانية التي تتحدث اليوم عن مشكلة كبيرة مظهر. يعني لما نسأل شخص عن سبب تقصير أو تفويت أو نوع من الخمول الذهني، لا سامحني والله صايم يا أخي معليش الصيام عامل عمايله، يصير؟ يصير؟ يعني لما تشوف اثنين بهذه الطريقة أو مظهر عام للوجوه في رمضان هذا الخمول لابد أن يكون النسلان. يعني الحركة اللي هي كيف كان نظام مشية التتابع عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رمزية روحانية وحيوية لرمضان. أذكر الدكتور أحمد خير العمري ألف كتيب صغير 6 ريال سعره، أدرينالين، يتكلم عن فوران الوجه بسريان الدم فيه لأن العقل والقلب في درجة عالية من الاتصال. فكان يتكلم عن الوجه اللامبالي، يتكلم عن الوجه الذي لا يحمل التعابير الدالة على التفاعل، وهذا الوجه الذي يبدو غالبا طابعا على نهار الصيام. لذلك اهتم القرآن الكريم بالتعبيرات. فمثلا نعرف أن هناك سورة اسمها الهمزة، تعويج الفم عند السيدات مثلا او الرجال، او هذه كلها تعبيرات. ويل لكل همزة، هذه حركات تعبيرات. جاء القرآن يتكلم عن التعبيس، سورة باكملها اسمها عبسة، يعلمنا الله فيها من خلال لحظة في حياة سيدنا محمد لما نظر الى وجه ذلك الرجل بنوع من الاستفهام الاستنكاري. فكل هذا معناه ماذا؟ أن واحدة من الواجبات الروحانية في هذا اليوم في رمضان لا يكفي الابتسامة فقط، بل لابد أن تكون هذه الابتسامة دوائية، يعني تقرأ من الآخرين كل يقرأ فيها معنى. واحد يقول يا أخي ما شاء الله عليك، إيش في اليوم؟ حصلت على جائزة ولا جاك فلوس؟ يقول لا يا أخي الله رمضان يا سيدي أجنحة وتحليق. واحد آخر يرى ابتسامتك يقول يا أخي هذا رمضان، هذه الحيوية، هذا الوجه الزين. يعني إذن يجب أن يكون واجبنا الروحاني العملي، الروح عملي اليوم، استخدام الوجه في أداة تأثير نشر العدوى حقت إيش؟ الحيوية. وليكن نشاط اليوم في الواجب الروحاني العملي اليوم هو العكس للحيوية بشكل فياض، لدرجة أن يقول الناس هذا مصاب بمرض فرط الحركة، فيلا حركة. ولا للتثني حا. صلاة القيام يا ثابكم الله. الليلة أول ليلة من رمضان، وبرنامج صغير في دقيقة أو في دقيقتين، النسلان الرمضاني. ما هو النسلان؟ ما ينفع الواحد يجري بالثوب، ما ينفع. خلاص بدأنا شهر اجتماع الحيوية والروحانية. النسلان إيش معناها؟ هي واحدة من الرياضات التي كان يلعبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يمارسها، اللي هي إيش؟ تقارب الخطى في المشي، يعني الجري دون السريع، أو يسموه ركض التتابع. وهذا هو رمضان. فالنسلان الرمضاني هي عبارة عن إيش؟ واجبات روحاوية، يعني روحانية وحيوية لكل ليلة واجب. فأرجوكم نتساعد على الواجبات، وفي كل ليلة ندردش سويا، نتحدث عن لما طبق الواجب ما كانت عائداته. فالنسلان الرمضاني واجبات ليلية لتجديد الإحساس بكل يوم.